أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: متى يكون الخوف شركا أصغر؟ إذا كان خوف غيبي فهو شرك أكبر، أما إذا كان الخوف الذي يجب لله خالطه خوف من المخلوق فهذا أيضا يكون من الشرك الذي لا يخرج من الدين الإسلامي. نعم. يقول: هل كلتا الخوف الغيبي مثل أن تخاف من المقبور اللي غايب عنك، يقول إذا خلفته يمكن أنه يصيبك بكذا وكذا، كما يخوف أهل القبور أهل الأصنام وغيرها من يخالفهم في هذا، حتى جاء هذا عن الأمم كما قال قوم هود له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إيش معنى هذا؟ يعني أصابك بخبل، هذا معناه، بعض آلهتنا أصابك بجنون. هكذا قالوا لسائر الأنبياء، حتى قالوا ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون. يعني اجتمعوا كلكم واسألوا آلهتكم أنها توقع في ما تريدون، لن تستطيعوا. فهو تحدي لهم لأن معه ربه جل وعلا، وهكذا الرسل كلهم تحدوا أممهم بمثل هذا، ألا استطاعوا أن يصلوا إليهم بشيء، إن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، بل هي تضر لمن دعاها بلا نفع. نعم. يقول: ذكر المنذري في الترغيب وكلتا يديه يمين. هذا ما هو في الترغيب، هذا في الصحيح، هذا في صحيح البخاري في حديث آدم عليه السلام: إن الله قبض قبضتين فقال لآدم اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. والإشكال قد يستشكل الإنسان شيء ظاهر من هذا، وهذا إشكال ما يصلح، ما يصلح، لأن معنى كلتا يدي ربي يمين كلتا يدي ربي كاملة لا يلحقها نقص كيد المخلوق، فإن يد المخلوق شماله أنقص من يمينه، أما ربنا فكلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب إن كان اختار اليمين. ولا يجوز أن يخطر على بال إنسان أن كلتا يدي ربي من ناحية واحدة من جهة واحدة، تعالى الله وتقدس، فإن هذا من الكفر بالله جل وعلا ومن الشوهة تشويه تعالى الله وتقدس. نعم. يقول: ما الفرق بين الرزق والرزق؟ الرزق عام والرزق خاص. الرزق مثل الوظيفة التي يتقاضاها إنسان من شيء معين، إما كسب دكان بيع شراء أو وظيفة يقوم بها بعمل معين فيكون له مرتب، هذا المرتب يسمى رزق. وكذلك الذي يعطى الجند ويعطى يقومون في أعمال عامة وما أشبه ذلك أو خاصة كله يسمى رزق. أما الرزق فهو كل ما يحصل للإنسان من نفع بغذاء أو غيره فهو رزق من الله. ورزق الله قسمان: رزق عام شامل يشمل كل حي من عاقل وبهيم، ورزق خاص وهو رزق التقى والعلم والإيمان، فهذا يخص الله جل وعلا به من يشاء. نعم. قل: ما رأيكم في دراسة علم المنطق؟ لا تجدي شيء ولا تفيد شيء، لا تعطي البليد ذكاء ولا تزيد الذكي ذكاء، وقواعد اللغة العربية أفضل بكثير منها. هي قواعد كليات وأشياء وضعوها اصطلحوا عليه. أما كونهم يزعمون أنك تحصل فيها على اليقين وعلى غير اليقين بالجدل وغيره، فهذا كلها اصطلاح إذا تأملها الإنسان وإذا هي غير صحيحة. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول إنه لا يعطي أحدا نفعا بل يضر ولا ينفع، وإن كان قد ينتفع به عند الجدل مجادلات الذين يعرفونه. يعني أن كثيرا من يدرس المنطق لا يقتنع إلا به. نعم. يقول ما الحكم لو مات أحد علماء الكفر أو زعماء الكفر وقلت إلى جهنم وبئس المصير، هل يعتبر ذلك من التألي؟ لا، ما يعتبر من التألي، لأن الله أخبرنا أن الكفار في جهنم ولا سيما كبراءهم وعظماءهم، وهذا حسب الظاهر فقط. ومن مات كافرا فهو في النار قطعا، لأن الله حكم بإلى هذا وأخبرنا أن الكفار في النار، يموت كافرا فهو في النار. فالقول هذا يعني اتباعا لحكم الله جل وعلا وليس ابتداعا ولا تألي على الله جل وعلا. نعم. قل من يفعل هذه المخالفات وهو لا يقصد أنها انقاص من ربوبية الله سبحانه وتعالى، هل يأثم؟ وأنه أقصد إيش؟ استنقاص للربوبية. تنقص للربوبية. لا لا، ونقول إذا اجتهد الإنسان وليس ما إذا كان مثلا له شبه في مثل هذا، لا ما يدخل في هذا. قل يعفى عنه، والخطأ معفون، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، خطأه معفون عنه، هذا مثله. بخلاف الجاهل الذي يتخبط، هذا هو الذي يأثم. يقول ما الحكم في من يطعن في العلماء ويتبع زلاتهم؟ هذا ضلال، هذا ما يجوز، هذه طريقة سيئة جدا. هذه قد كتب فيها كتابات وحذر منها حذر، حتى قال ابن عساكر رحمه الله إن لحوم العلماء مسمومة، وقد جرب الأمر في هذا أن من يتكلم فيهم أنه يعاقب في العاجل قبل الآجل. والله المستعان. الواجب أن الإنسان يتقي ربه جل وعلا ويكون كلامه بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، كما أن أفعاله يجب أن تكون بالعدل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.